فرش عليها فراش. اي نعم. اي نعم تجوز الصراخ. ما مسها. ما مس النجاسة. يعني ما تضر الا فراش مباشرة النجاسة. اي لكن هي يابسة النجاسة ما تمضي فيه. اي نعم. اي نعم. شيخ إذا علم الصلاة إذا علم النجاسة في الصلاة هل إيش إذا علم النجاسة في ثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة هل يخرج ثوبه أو يبطل صلاته؟ إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس إن كان عليه غيره كان عليه غيره مما يسر كان ما عليه غيره فليستمر فيه. نعم إبراهيم. لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص فيها. نعم. نقول ما هذا على الشرط ينظر فيه في الواقع إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم يقول لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة وإن كان مما لا يصح أو يفسد فليس كل شيء حراما يكون باطل فهذا الظهار مثل محرم ترتب عليه آثاره. نعم. نعم يعني مثلا اذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح احيانا وفاسد احيانا هذا هو الذي يقال اذا وقع على وجه محرم صار فاسد لان له حالا او لان له حالين بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه الستر ستر على اي ثوب كان. نعم.